قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له العبد ذلك. قال له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها، مش لك زي الدنيا، لك 10 أمثال الدنيا. لما ده آخر واحد يدخل الجنة لو قد الدنيا 10 مرات. أمال الصابرون الأولون بقى اللي دخلوا الجنة بلا حساب، أول من أيام تقوم لا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، يدخلوا الجنة على طول. ده يبقى ملكه قد إيه؟ كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، ملاطها المسك، الجنة العليا سقفها عرش الرحمن، الحور العين، الحور شدة سواد في شدة بياض. نساء أهل الجنة مش عينيها خضرة وشعرها أصفر، ها؟ لا، نساء أهل الجنة عينيها سودة جدا في بياض ماصع جدا، عشان تعرف حقيقة الجمال، مش خضار العيون ولا زرقاء، لا، سواد العيون في شدة البياض، لأن هو ده وصف الحور العين.